بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأدب، كتاب الأدب إلى قوله باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. وبه إليه وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي دئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد أفهمني رجل إسناده. هذا حديث عظيم، وذلك أنه يبين أن أعمال البر وأعمال الطاعة لا تنفع إلا إذا اجتنب النواهي، يعني واحد يصوم طول النهار ويمسك عن الطعام والشراب ويجوع ويعطش ومع ذلك يعني يقول قول الزور ويتكلم بالخنع ويتكلم ويفعل أعمال السيئة، هذا لا فائدة في صومه إلا مجرد الجوع والعطش، وكذلك سائر الأعمال بهذا المستوى. فينبغي للعبد إذا كان متمسكا بالطاعة أن يجتنب الموبقات، أن يجتنب السيئات لئلا تحبط عمله. ولذلك قال من لم يدع، أي من لم يترك قول الزور، قول الفحش، زور كذب فسق، والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع. والجهل كذلك أيضا، الجهل بآداب الصوم بآداب القيام والصيام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لا حاجة لله فيه، وإنما هو مجرد تعب. فينبغي الكف عن المعاصي إلى جانب التلبس بأعمال الصالحة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في ذي الوجهين. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذه صفة المنافقين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر، هذه صفة المنافقين، هذا ذا الوجهين، سمونه ذا الوجهين، وذلك أنه إذا جالس المسلمين يتحدث معهم كأنه مؤمن صادق في إيمانه، وإذا جالس المنافقين يتحدث معهم بالإخلاص في ودهم ومحبتهم، فهذا قالوا له ذو الوجهين، لأنه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر، وهذا شر الناس عند الله يوم القيامة. نعم. قال باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه، فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد صلى الله عليه وسلم بهذا وجه الله. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه وقال رحم الله موسى عليه السلام، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا ما يقال في الرجل، وذلك للتنبيه له، وذلك أن هذا لا يسمى نميمة، وإنما هو يعني مراعاة لجانب أخيه الصالح، فإنه إذا حدثه بأن الناس يتحدثون فيك يقولون فيك كذا وكذا، فلعله يعني يستدرك ذلك فينبغي تحديثه بذلك، ولا يسمى هذا نميمة. ومن جملة ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما كما كان يقسم قسم، فتكلم رجل من المنافقين فقال: ما أراد محمد بهذا وجه الله، إنما يريد هواه. فقال فغضب ابن مسعود وقال: لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن هذا أمر شنيع، طعن في الرسول وطعن في الله. فذهبت إليه فساررته فقلت له: يا رسول الله، إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. فعند ذلك تغير وجهه وغضب غضبا شديدا، ثم قال: إن موسى أوذي بأكثر من هذا فالصبر، يعني أصبر ولا قوة لي إلا الصبر. فهكذا قال، حتى تمنى ابن مسعود أن لا يرفع إليه حديثا بعد ذلك. لكن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه نميمة، لماذا ترفع إلي نميمة؟ لا، بل أقره عليه، وإنما صبر على ما قيل فيه. فإذن إخبار الناس أو إخبار الرجل بما يقال فيه من المعيب من العيب لا يسمى نميمة، وإنما هو إصلاح في شأنه. نعم. قال: باب ما يكره من التمادح. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم، أو قال: قطعتم ظهر الرجل. يعني معنى ذلك التمادح هذا كثرة المدح والمبالغة فيه ممنوع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مدح رجلا عنده وبالغ وأطراه جاوز الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قطعتم أهلكتم الرجل، أو قطعتم ظهر الرجل. فلا ينبغي لشخص أن يبالغ في المدح، وإنما كما سيأتي يقول: أحسبه كذا، والله حسبه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه، ولا يزكي على الله أحدا. وقال وهيب عن خالد: ويلك. هذا معنى ذلك أنه المبالغة في المدح يحمل الإنسان على العجب، ويحمله على أن يرى نفسه خيرا، فلذلك يقول: أهلكتم، أو قطعتم ظهر الرجل. فينبغي لمن كان مادحا إذا كان يعلم حقيقة أنه متصف بتلك الصفة، يعني: إني أحسب فلانا كذا، والله أحسبه، ولا أزكي على الله أحدا. هذا هو الحق، لأن الله يعلم السر وأخفى، وأنت لا تعلم إلا ما ظهر، ربما يكون بالعكس. فلا ينبغي، الشهادة على الغيب، شهادة على الغيب. إذا أثنيت على الإنسان معناه أنك تثني عليه في الباطن والظاهر، ولا علم لك بالباطن. فينبغي أن تقول: إني أحسبه كذا، والله حاسبه. نعم. قال: باب من أثنى على أخيه بما يعلم. وقال سعد رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. يعني معناه إذا قال الرجل متأكدا بأن تلك الصفة صفة له وتكلم فيه لا بأس، مثل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصف بعض الصحابة بأنه من أهل الجنة بأنه من كذا، فهذه يقين وحيا، فمثل هذا لا يضر. لا يسمى مبالغة في المدح والإطراء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعبد الله بن سلام إنه من أهل الجنة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسقط من أحد شقيه، قال: إنك لست منهم. هذا أيضا من جملة ذلك. أبو بكر رضي الله عنه معروف بالصدق والإخلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان تحت الكعبين فهو في النار، أو لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. يعني لما ذكر هذا الحديث قال أبو بكر: يا رسول الله، يعني أنا يرتخي علي ثوبي أو إزاري إذا لم أتعد نسيانا وليس قصدا، ولكن لا أريد ذلك، فأنا يحصل لي هذا، ماذا تقول في؟ فقال: إنك لست منهم، فبرأه من الكبر، وهذا عن علم ويقين. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه مستثنى من هذا، وأما غيره فلا. وأما احتجاج من يحتج من أهل عصرنا بأبي بكر رضي الله عنه: أنا لست مثل فلان، أنا لست ممن يجر خيلاء، فهذا زور، كما سبق لنا شهادة زور هذا، لأن هذا يعني لو قيل له اترك ما يتركه، بدليل أنه يذهب إلى الخياط ويأمره أن يقصه على ذلك الموضع، حتى ولو خالف الخياط لذهب إلى خياط آخر، فهذا دليل على أنه متكبر وأنه يحب الخيلاء، والخيلاء كامل في نفسه، فلا يغتر شخص بمثل هذا، بل لا ينبغي لشخص أن يفعل ذلك. وعلى كل حال جر الثوب مما ابتلى به أهل العصر خاصة، وهذا حتى في طلاب العلم يوجد من يجر إزاره، من يجر ثوبه، وهذا أمر من الدواهي الطامة، وهو حرام، حرام، وهو من الكبائر إن كان يعني خيلاء، وإن لم يكن خيلاء فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، سواء كان خيلاء أم لا. فانتبهوا لمثل هذه المسألة ودققوا فيها، فإن كثيرا من المسلمين يجرون ثيابهم أكثر من اللازم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله: إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله: ثم بغي عليه لينصرنه الله، وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي ذات يوم: يا عائشة، إن الله تعالى أفتاني في أمر استفتيته فيه، أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسعورا. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم. قال: وفيمه؟ قال: في جف طلعة ذكر، في مسط ومساطة تحت رعوفة في بئر ذروان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها لقاعة الحناء. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهلا تعني تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. قالت رضي الله عنها: ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود. هذا الرجل اللعين يعني سحار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يفعل ذلك. سنة كاملة. فبعد سنة دعا الله فجاءه ملكان، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فجلس وهو نائم يتحدثان. قال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن عاصم، هذا رجل يهودي ينتسب إلى اليهود، هو الذي طبه سحره. في ماذا سحره؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر إلى آخره بهذا. ثم أخذ ذلك ودفنه في بئر ذروان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت البئر قوم بنا. فأخذ ناسا فذهب إليها فوجدها كما رأها في نومه، فإذا نخلها كأنه رؤوس الشياطين، وهم دائما يشبهون القبيح برؤوس الشياطين، كما يشبهون الجميل بالملائكة. ما هذا إلا بشرا يعني، وإذا كان قبيح يقول رؤوس الشياطين، وماؤها كأنه نقعة حناء يعني مخلوط بالحناء متغير. وأخرجه على كل حال وعفاه الله من ذلك. فقالت عائشة: لماذا ما نشرته حتى يعلم الناس ذلك؟ قال: لا أريد إزالة الشر على أحد، يعني وهو يعفو عمن ظلمه أساء إليه، أما أنا فأعفى وقد عفاني الله تعالى. وقد أنزل الله تعالى سورتين، سورتي الفلق وسورة الناس بسبب ذلك. نعم. قال: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وبه إليه قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. أي في الأمور حظوظ النفس أن يهجر أخاه فوق 3 أيام ممنوع، أما إذا كان لأمر ديني فلا بأس أكثر من ذلك حتى يتوب. ودليل ذلك حديث كعب بن مالك وصاحبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن السلام عليهم وعن الكلام معهم 50 ليلة، فدل على أن هجران الإنسان العاصي المتمرد حتى يتوب جائز. وأما إذا كان بينك وبينه شحناء من يعني بأن يعتدي عليك في نفسك أو مالك، فهذه لا تتجاوز 3 أيام. نعم. باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تناجسوا ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، أي متآخين في الله. لا تحسدوا ولا تحسسوا، التجسس والتحسس متقارب معناهما، أو يعني ولا تناجشوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، أي لا يدبر بعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. قال: باب ما يجوز من الظن. وبه يعني لما كان في الباب الأول النهي عن الظن أتى بما يجوز، فأشار بذلك إلى أن الظن نوعان: ظن محمود وظن مذموم. فالظن المذموم الذي تقدم في الباب السابق هذا ما يجوز، أن تظن بأخيك أي سوء هذا حرام، هذا حرام، ظن أكذب الحديث. وأما إذا ظهر لك أمارات ودلائل أثبتت ذلك عليه فهذا أمر آخر، هذا يكون غير مذموم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث: كانا رجلين من المنافقين. هذا أمر ظن لكنه حق وصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول عن هواه، فلذلك قال: ما أظن فلانا وفلانا لا يعلمان من ديننا شيئا. الله أكبر، يصلي ويصوم معه، ولكن قال فلان وفلان لا أظن أنهما يعلمان من ديننا شيئا نهائيا، منافقان يتشبهان بالظاهر فإذا هما متمردان باطنا كافرا. الله أكبر. الحاصل الشاهد من هذا أن هذا الظن ظن محمود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله عن هوى، وإنما يقوله عن أصل ثابت. ولذلك إذا تأكدت من ذلك المظنون على أخيك يقول له: أنا فعلت، أنا رأيتك تفعل كذا، وسمعت أنك تفعل كذا. وأما بمجرد الظن فلا، لا تقول، لا يعني لا تفضحه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بهذا، وقال: وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وقالت رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا عائشة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. هذا هو محل الشاهد، فلانا وفلان ما أظن أنهما يعرفان ديننا الذي نحن عليه، وإنهما معه في المسجد يصلون معه. الله أكبر. نعم. قال: باب ستر المؤمن على نفسه. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا من الأدب للمسلم أن يستر على نفسه إذا ستره الله ولم يفضحه بين الناس ولم يشهد عليه شهود، سواء كان العمل كبيرة أو صغيرة يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه ولا يخبر أحدا بذلك. وهذا هو إن كل أمتي معافى، كل أمتي معافى، يعافي الله سبحانه وتعالى عن معاتبتي ومعاقبتي إلا مجاهرين، الذي يجاهر بالمعاصي. وكيف يجاهر؟ قال: يعمل عملا سرا في الليل في ظلام الليل ولا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد، ثم في الصباح لصاحبه يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يفضح نفسه وقد ستره الله عليه. فهذا مثل هذا لا يعفو الله عنه، سوف يؤاخذه في الآخرة بأشد أخذ عزيز مقتدر. وأما الذي يستر نفسه وإن كانت المعصية أيا كانت كبيرة أو صغيرة، إذا سترها على نفسه وتاب فيما بينه وبين ربه فإنها مسترة دائما، ففي الآخرة لا يؤاخذه الله بها. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. هذا من منن الله سبحانه وتعالى على عباده أنه يوم القيامة يناجي عبده، يناجي عبده. يعني الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم أصحاب المجاهرة بالمعاصي وأصحاب الكبائر وأصحاب يعني جرائم، هؤلاء أولئك الذين على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين ظلموا يعني ويتكلموا فيهم ويعلنوا بأسمائهم على رؤوس الأشهاد. والقسم الآخر يضع كنفه حجاب ستر بينه وبين الناس لأن لا يسمع أحد، فيقرره بالذنوب، عملت يوم كذا كذا ذنبا يا رب نعم عملت، ويقرره ويقرره ويقرره، إذا انتهى به يقول له يعني سترتها عنك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، هذه يعني مغفرة وعفو. وهذا قسم النجوى، هذا هو النجوى الذي يناجي العبد، يناجي الله سبحانه وتعالى عبده ويستره في الدنيا والآخرة. وأما الآخر يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الله أكبر. نعم. قال باب الكبر. وقال مجاهد ثاني عطفه مستكبرا في نفسه عطفه رقبته. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستكبر. يقول الكبر هذا من أكبر الذنوب المهلكة. وقال مجاهد ثاني عطفي يعني معناه مستكبرا في نفسي عطفه رقبته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان على الثوري قال حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف، ضعيف بنيته يعني ما له قوة، متضاعف يعني مظهر للضعف، لو أقسم على الله لأبره يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى يبر قسمه، لو قال أقسمت عليك إلا ما فعلت كذا لفعل الله له ولا أبر قسمه. ألا أخبركم بأهل النار كل عتو جواظ مستكبر متكبر جبار، يعني هذا هو أهل النار. نعم. وبه إليه قال وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكشدة تواضعه، أمة من إماء المدينة تأتي يا رسول الله أنا أريد حاجة وتأخذ بيده وتذهب به وتخلي به من الناس، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه قال رحمه الله تعالى باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وبه الهجرة المراد به هجر الإنسان أخاه. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها رضي الله عنهم أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو قال عطاء إن أعطته عائشة رضي الله عنها والله لتنتهي أن عائشة رضي الله عنها أو لا أحجرن عليها. فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير رضي الله عنهما إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير رضي الله عنهما كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث رضي الله عنهم وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تندر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن رضي الله عنهما مستملين بأرديتهما حتى استأذن على عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أن أدخل؟ قالت عائشة رضي الله عنها ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهم ابن الزبير رضي الله عنهما. فلما دخلوا دخل ابن الزبير رضي الله عنهما الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن رضي الله عنهم يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة رضي الله عنها من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر سديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير رضي الله عنهم واعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. هذا السبب في ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت سخية ولا يدخل في يدها مال إلا فرقته في المجلس وهكذا كانت سخية. فلما سمع عبد الله بن الزبير هذا ابن أخيه أختها وهي خالته فقال يعني لا أهجرن على عائشة أو لا تدعن ذلك هذا إذا لم تذكر أهجرها حتى لا تتصرف في المال إلا بإذني. فلما سمعت ذلك غضبت عليه وقالت أهو قال ذلك؟ أهو قال ذلك؟ قالوا نعم قال ذلك. هو يهجر علي؟ إذن لله علي نذر ألا أكلم عبد الله بن الزبير أبدا. فأقسمت ونذرت لله ألا تكلمه. ثم طال الزمن فلما طال الزمن على عبد الله بن الزبير أخذ رجلين من قريش وهما يعني من أصحاب عائشة رضي الله عنهما وهما عبد الرحمن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وقال لهما أدخلان على عائشة فإنه لا يحل لها أن تنظر ألا تكلمني فهذا لا يجوز أدخلان عليها. فوعداه خيرا ولبس أرديتهما وأخذه يعني بينهما ثم جاءوا إلى عائشة رضي الله عنها فسلم عليها فردت السلام وقال لها أنا ادخلوا؟ قالت ادخلوا. قالت كلنا؟ هذا هو محل الشاهد كلنا لأن لا تظن أن عبد الله بن الزبير يأتي بهذا الطريق وإنما قالت كلكم. فإذا أذنوا لها وأذنوا لعبد الله بن الزبير أن يدخل معهما. فدخل فلما دخل تسور الحجاب ودخل وعانقها وبكى وبكى وبكى وهما وراء الحجاب يناشدانها يعني بالله إلا ما تركت إلا ما عفوت إلا ما قبلت إلا ما إلى آخره يتكلمان في ذلك. فذكرت لهما نذرها وقالوا نذر بسيط يعني إنما هو الكفارة فقط. وعلى كل حال فلما أكثر عليها يعني قبلته وقبلت توبته وعاتقت في ذلك 40 رقبة وكانت تبكي بعد ذلك من أجل نذرها. وهذا هو والشاهد من ذلك أنهما قال لها أنت تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 وقد طولت عليه ذلك. هذا هو الشاهد. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الذي يبدأ بالسلام خيرهما، خير الرجلين المتهاجرين، فإذا بدأ بالسلام زالت الوحشة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، وذكر 50 ليلة. وبه يعني معنى ذلك إن الأحاديث السابقة في الأبواب السابقة، وهو لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، أو يعني هذا محمول على يعني من لم يعصي. فأما من ظهرت معصيته وبدعته وانحرافه فهذا يمتد إلى أن يتوب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت: بلى ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قالت: قلت: أجل، لا أهجر إلا اسمك. عائشة رضي الله عنها إذا غضبت وإذا رضيت يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حالها، يستدل بتصرفاتها، فقال لها: إني لا أعرف إذا كنت راضية عني وإذا كنت ساخطة علي. قال: كيف تعرف؟ بماذا تعرف؟ قال: إذا كنت راضية قلت: لا ورب محمد، هذا دليل على أنك راضية، وإذا كنت ساخطة لا ورب إبراهيم، ما في محمد. قالت: والله هذا هو الواقع، ولكن لا أهجر إلا اسمك. معرفتي يعني هجراني قاصر على ذكر اسمك فقط، وأما نبوتك ورسالتك وأنت رسول الله فلا أنكر ذلك. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر وقال الليث حدثني عقيل قال: قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين رضي الله عنهما، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة قال قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر رضي الله عنه: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قال: إني قد أذن لي بالخروج. هذا معنى ذلك أن ما يقال زر غبة تزد حبة له موقع. وأما الصديق الحميم الذي أنس بصاحبه فهذا له صباح ومساء أو كل يوم لو زار صاحبه ما في مانع. ودليله هذا الحديث الذي معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يعني: لا أعرف أبوي إلا وهما يدينان الدين من صغري وجدتهما مسلمين، ولا أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار يعني في يوم مرتين، طرفي النهار بكرة وعشية دائما هكذا، إلا أنه يوما جاءنا في وسط النهار. ففي ذلك اليوم قيل لأبي بكر: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في نهر الظهيرة. فقال: ما جاء به هذه الساعة إلا لأمر نزل به. فاستبشر به واستقبله ودخل به البيت، فقال له: أخرج من عندك، يعني أخرج من عندك، لأن هذا سر يعني. قال يا رسول الله هما ابنتاي وهما فاطمه عائشه واسماء ليس غيرهما، فان ذلك قال قد اذن لي، يعني الم تعلم انه قد اذن لي في الخروج اي في الهجره، لانه قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان وعده بان الله سيأذن له منتظر الوحي، وذلك ان ابا بكر لما ضايقه الناس لما ضايقته قريش اراد ان يهاجر اولا الى الحبشه، وخرج فلقيه من الدغين في ساحل البحر، فقال له اين تريد يا ابا بكر؟ قال اريد اسيح في ارض الله اعبد ربي لان قومي منعوني عن عباده ربي، فقال يا ابا بكر مثلك لا يخرج من مكه ولا يخرج ولا ينبغي لقريش ان تعتدي عليك، لانك تساعدها وتعينها وتقوم بمهامها، كيف تخرجك؟ انا اردك على يعني خفارتي. يقول له انا اكون يعني مسؤولا عن هذا، فجاء به الى مكه ورده الى مكه، فطاف على اشراف قريش وقال يا معشر قريش انتم عقلاء، كيف تخرجون ابا بكر من بين اظهركم وانه يعيد يعني يعين ويعين ويفعل ويفعل ويفعل، كيف تخرجونه؟ فقالوا ان انت يعني امرته بذلك على الشرط نقبل يعني خفارتك، فقالوا له يعني فقبلوا بذلك، فقال له فامره الا يعلن بعبادته ويعبد ربه حيث شاء، فكانوا متفقين على هذا. ثم بعد فترة بدا له أن يبني يعني مسجدا في بناء داره، فبنى مسجدا وجعل يقرأ القرآن جهرا، فيتقصف عليه نساء المشركين وأولادهم، فخشيت قريش أن يسلب عقولهم، فأرسلوا إلى ابن الدغينة وقالوا له إن أبا بكر خالف شرطه، تعال ارفع عنا قيدك. فجاء فقال يا أبا بكر ألا تنتظر يعني ألا تكون على الشرط وإلا رد علي خفارتي؟ فقال لا أنا أرضى بحفظ الله، خليني خذ عهدك. فأخذ فرجع، فعند ذلك آذوه أذية، فأراد أن يهاجر إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر انتظرني انتظرني. قال يا رسول الله أو تريد أن تهاجر أنت؟ قال نعم، لي رغبة في هذا ورجاء من الله، أنتظر الوحي. فبينما هم كذلك جاءه الوحي بالهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له أن يخرج في الهجرة، وكان أبو بكر في تلك الأيام أعد ناقتين يعني يعلفهما من السمرة ونحو ذلك حتى يتقويا في الطريق. وجاء في هذا اليوم في وسط النهر، فقال ما جاء به إلا لأمر، فقال أخرج من عندك، فقال ما في شيء إنما هو ابنتاي، فقال له أذن لي ألم تعلم أنه قد أذن لي؟ ففرح أبو بكر وقال الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة. قال عندي ناقتان، خذ إحداهما، يعني قال بالثمن، قال لا بدون ثمن، المهم أخذ إحداهما. فبذلك خرج في غار ثور واختفى هناك 3 ليال، ثم وصل إلى المدينة حتى وصل المدينة. قال رحمه الله تعالى: باب الزيارة. ومن زار قوما فطعم عندهم. وزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. وبه إليه قال حدثنا محمد. هذا معنى ذلك أن الزيارة لا يمنع أن يأكل الإنسان عند مزوره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بذلك فليس مخالفا للسنة، فزار قوما فطعم عندهم ما في مانع. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحدائي عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. هذا دليل على أن من استضاف من زار قوما يجوز أن يأكل عندهم من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من تجمل للوفود. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالم بن عبد الله: ما الاستبرق؟ قال: قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: رأى عمر رضي الله عنه على رجل حلة من استبرق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشتر هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت؟ قال: إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. يعني معنى ذلك التجمل الوفود من السنة، أن يتجمل الإنسان لزواره. إذا زاره إنسان، إذا زاره ناس، ينبغي أن لا يكون في ثوب المهنة، وليلبس ثيابا يعني نظيفة وكذا لملاقاة هؤلاء الضيوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ذلك، وإنما نهاه أن يكون من الحرير. وأما أن يكون لباسا جميلا فقد أقره عليه، البس هذه للوفود أقره عليه. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء، يعني مر عمر رضي الله عنه إلى المسجد فوجد على باب المسجد رجلا يقال له وطارد بن حجب يبيع، وكان يخشى الملوك من الروم وغيره، وكانوا يهدون له هدايا من اللباس الجميل ويبيعها عند باب المسجد النبوي، فأخذ بعضها من الحرير فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اشتري هذه والبسها للوفود وللجمعة وللعيد. وهكذا قال له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاهد أنه قال للوفود، هذا هو أقره عليه، وإنما قال: إن هذه لباس من لا خلاق له في الآخرة، فقال: هذه ليست لباس المسلمين. ثم بعد أيام جاءته يعني من الغنائم يعني نوع منها، فأرسل بها بحلة إلى عمر رضي الله عنه في بيته، فجاء بها وهو أخذها وقال: يا رسول الله، كيف أرسلت بها إلي وقد قلت ما قلت في حلة أطارد؟ فقال: إنما يعني بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها وتستفيد منها وليس لتلبسها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة رضي الله عنه: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه. يعني الإخاء والحلف، هذا ورد حديث: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. فأراد أن أبين أن ذاك نوع آخر غير هذا. الحلف في الإسلام غير الحلف في الجاهلية، وهو الحلف في الجاهلية يتحالفون: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما أو مظلوما، إذا كان يظلم الناس اضرب معه اظلمهم، هذا هو حلف الجاهلية. وأما الإسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما معناه أمسك على يديه، إذا هذا هو نصره، ومظلوما معروف، فهذا هو المراد. فإذا كل ما جاء من الأحاديث في النهي أو في إبطال الحلف في الإسلام يحمل على أعمال الجاهلية ويتوارث وغير ذلك. فجاء الإسلام فنسخ ذلك، وبقي المحبة فقط والملاطفة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم علينا عبد الرحمن رضي الله عنه فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. وذلك أنه لما أخى بينه وبين سعد بن الربيع قال له سعد يعني هو أنصاري وهذا مهاجري وليس له مال، فقال له يعني يعلم أني أكثر الناس مالا من الأنصار وأقاسمك مالي نصين ولي زوجتان، انظر إلى أيتهما تصلح لك أتنازل لك وتتزوجها بعد العدة. هكذا قال له، قال لا لا، بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق يعني التجر. فذهب بشيء قليل فربح ربحا بسيطا، ثم واصل يعني كل غداء حتى ربح ربحا يكفيه لأن يتزوج امرأة من الأنصار، فتزوجها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال مهيم، هذا الشكل هذا شكل العروس، يعني هل تزوجت؟ وهذا ما معقول أنك مهاجري ما عندك شيء. قال نعم يا رسول الله. قال كما أصدقتها؟ قال 5 يعني وزن نواة من ذهب، 5 دراهم. قال أولم ولو بشاة. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال رضي الله عنه قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. يعني معنى ذلك رجل يقول لأنس رضي الله عنه أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ فأنكر أنس ذلك، بل حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين في داري، فكيف ينكر ذلك؟ لكن الذي قاله صحيح، وهو الحلف الذي كان في الجاهلية، هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وأزاله بالإسلام. وأما أن يكون يعني مطلقا فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب التبسم والضحك. وقالت فاطمة عليها السلام أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله هو أضحك وأبكى. وبه يعني معناه الضحك والتبسم والبكاء، هذه الأشياء أحوال تأثر الإنسان بأسباب ما، فهذه لا عيب فيها ولا نهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. وبه إليه قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي رضي الله عنه طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة رضي الله عنه فطلقها 3 تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها. قال وأبو بكر رضي الله عنه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص رضي الله عنه جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد رضي الله عنه ينادي أبا بكر رضي الله عنه يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا التبسم، النبي صلى الله عليه وسلم تبسم من كلامها، تقول إنما معه هدبة مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من ثوب من جلبابها وأشارت بذلك إلى أنه ما عنده حركة عضوه ما يتحرك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد بن زيد على الباب ويقول لأبي بكر رضي الله عنه: ألا تزجرها؟ هذا يستحيى، كيف تذكر هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد إلا أن يتبسم، والشاهد التبسم جائز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر رضي الله عنه تبادرن الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال: أنت أحق. فقال: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلنا: إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. هذا أيضا يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، ودخل عمر عليه، وذلك كنا نسوة من أقاربه وأزواجه يسألنه ويستكثرن السؤال: مقادي هذا، مقادي هذا. فكان يعني متبر من هذا. فلما دخل عمر استأذن عمر ابتدرنا الحجاب، ابتعدنا عن ذلك المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فدخل عمر وهو يضحك، فقال: يا رسول الله، أضحك الله سنك، ما الذي تضحك منه من أجلي؟ قال: إن هؤلاء كنا حولي وكنا يستكثرنا إلى آخره، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال: أقبل عليهن: يا رسول الله، أنت أحق بذلك، يا عدوات أنفسهن، ما لكن تهابنني ولا تهابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا له: أنت أفض أغلظ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرفق الناس، لا يؤذينا ولا يعنفنا، هذا هو السبب. فالحاصل فعند ذلك قال: إيه يا عمر، زدنا من خبرك، ما سلكت فجا، وسلك إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. الطريق الذي تمشي فيه ما يمشي فيه الشيطان. هذا من خصية عمر رضي الله عنه، بهذا حصل له هذه الرتبة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: لا نبرح أو نفتحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فغدوا على القتال. قال: فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. قال: فسكتوا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي: حدثنا سفيان بالخبر كله. هذا معنى ذلك أيضا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك في ذلك، وذلك في حصن الطائف. لما استأصى عليهم حصن الطائف قال: يا جماعة، نرجع إلى المدينة. فقالوا: لا لا لا، ما في رجوع، لازم نفتحها، نرجع أحسن لنا. قالوا: لا، نرجع نفتح. قال: تفضلوا، إذا كان كذلك جربوا. فغدوا فأصابهم جراح كثير، فتبرموا من ذلك. فقال فجمعهم بعد ذلك في اليوم الثاني فقال: نرجع غدا إن شاء الله. فسكتوا، ما في كلام. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أمس كانوا على شكل واليوم كانوا على شكل آخر. لأنهم ذاقوا مذاقا لم يذوقه غيرهم. فبعد ذلك رجعوا وفتح الله الطائفة بعد ذلك بزمان. نعم. وبه إليه قال الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ضحك. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، وقعت على أهلي في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال ليس لي. قال فصم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأتي بعرق فيه تمر. قال إبراهيم العرق المكتل. فقال أين السائل؟ تصدق بها. قال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. قال فأنتم إذا هذا أيضا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، وذلك أن رجلا جاءه وقال يا رسول هلكت هلكت هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، في نهار رمضان أفطرت بجماع أهلي. فقال هل تجد رقبة؟ قال إلا هذه ما في رقبة. قال هل تجد أتصوم شهرين؟ قال لا، يوم واحد ما أقدر أصوم شهرين، لا ما في ما أستطيع. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، ولا حبة ما عندنا في بيتنا. فقال اجلس. فجلس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه مجموعة تمر بحيث يكفيه للكفارة، فقال لو خذ هذا وأطعم 60 مسكينا. قال ألا أفقر منا؟ فإنك لا تجد بين لابته المدينة أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. آخر مطاف هو أكله وأهله وبقي بلا شيء، فهذا هو الذي أضحكه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبد بردائه جبدة شديدة. قال أنس رضي الله عنه فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبدته، ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. هذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا أعرابي جاء غضبان فأخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه جذبة شديدة بحيث أثر على صفحات عنقه شدة جبذته، فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، هذا ليس من لما لا أبيك، مر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك. هذا هو محل الشاهد، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطوه، فأعطوه من ذلك المال مع أنه يستحق أن يضرب وأدب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من كريم أخلاقه ما عاقبه بذلك بل عفى عنه وأعطاه ما طلب. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. نعم. ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وبعد ذلك ما أصابه ميل ولا سقوط، وذلك أنه كان إذا ركب الخيل يطيح من ظهر الفرس ويسقط على الأرض. فقال يا رسول الله، يعني لما بعثه إلى اليمن وقال له إلى أحمس إلى قبيلته قال له اركب واذهب. قال يا رسول الله أنا عيبي أني إذا ركبت خيل أطيح من عرض الفرس. فأخذ صدره ومسحه وقال اللهم ثبته وجعله هاديا مهديا، فماذا بعد ذلك ما سقط ولا مال. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة أن أم سليم رضي الله عنهما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فقالت أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. هذا مما يستحيى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم واسع الأخلاق على خلق عظيم، فلذلك هذه المرأة تجرأت وسألت ما يستحيى أن يسأل عن الرجل الأجنبي ما يسأل من هذا، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت مثل ما يحتلم الرجل؟ قال إذا رأت الماء. ما قال لها هذا يستحيى منه، بل قال لها إذا رأت الماء، إذا خرج منها ماء كما يخرج من الرجل يجب عليها أن تغتسل، وإلا فلا يجب عليها. هذا هو. والشاهد من ذلك أن أم سلمة ضحكت، والظاهر أنها ما تحتلم، فلذلك ضحكت وقالت هو تحتلم المرأة؟ قال نعم. فبما يشبهها ولدها، لولا عندها مني مثل ما للرجل مني ما تشابه الولد، لأن الولد أحيانا يشبه أمه وأحيانا يشبه أباه، وكل ذلك حسب المني، سبق المني وغلبة المني، هذا هو الذي يجر يصحابه إلى أحد الأبوين. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. وبه إليه قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال قحط المطر فاستسق ربك، فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت متاعب المدينة فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع، ثم قام ذلك الرجل أو قال غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا فادع ربك يحبسها عنا، فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثا، فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا، وصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثا لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل دون أكبر همنا ولا أبلغ همنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.